إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلازلنا أيها الأحبة في الله في دروس التفسير، وما أحوجنا إلى هذه الدروس، نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، نتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا زلنا في تفسير سورة النازعات، هذه السورة التي بدأت بقسم من الله سبحانه وتعالى للملائكة بالملائكة حينما ينزع أرواح الكافرين بشدة، وينزع أرواح المؤمنين أو يسل أرواح المؤمنين برفق. وتحدثت الآيات عن النفخة الأولى والنفخة الثانية واستبعاد الكفار للبعث، ثم انتقلت الآيات للكلام عن قصة موسى عليه السلام حينما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون، وكيف قابل موسى وكيف قابل فرعون دعوة موسى بالتكذيب والطغيان والتجبر في الأرض بغير الحق، ثم بعد ذلك إلى الكلام عن خلق السماء وخلق الأرض والنعم التي أنعم الله عز وجل بها على الناس، حيث مهد لهم هذه الأرض وبسطها لهم وجعلها ميسرة لكي يعيش الإنسان عليها، وكأن في يعني تشابه، بعض أوجه التشابه بين سورتي النبأ وسورة النازعات، وهناك أيضا بعض الاختلاف الموجود بين سورتي النبأ والنازعات، فحبذا لو يقوم أحد الطلبة بعقد مقارنة بين سورتي النبأ وسورة النازعات من حيث الموضوع ومن حيث الآيات ترتيبها، هل في سورة النبأ في قسم أم لا يوجد، في سورة النازعات فيها قسم أم لا يوجد. فحبذا لو نعقد بين سورتي النبأ والنازعات حيث سنستفيد من هذه المقارنة كثيرا جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بدأت الآيات تتكلم عن يوم القيامة كما حدث بالضبط في سورة النبأ، فإذا جاءت الطامة الكبرى، كأن الآية تشير أن هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهذه النعم التي أنعم بها علينا لن تدوم، بل سيأتي يوم تحدث فيه الطامة الكبرى، وهو يوم القيامة أو النفخة الثانية. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن هذه النعم وهذه المعيشة لا تدوم، بل هي هذه المعيشة في الدنيا ووجودنا سيدخل عليه يوم القيامة، فلا بد أن نعمل وأن نستعد لهذا اليوم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، ومن العلماء من قال إن الطامة هي النفخة الثانية، ورد ذلك عن ابن عباس والضحاك، عن ابن عباس والحسن، وعن ابن عباس والضحاك أن الطامة الكبرى هي القيامة، يبقى هناك من فسرها بالقيامة وهناك من فسرها بالنفخة الثانية. وطبعا يا إخواني هذا الاختلاف يسمى اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن النفخة الثانية أو القيامة واحد، مفادهما شيء واحد، أن النفخة الثانية ترتب عليها يوم القيامة، فلا تنافي بين القولين. فإذا جاءت الطامة، سميت طامة لأنها داهية عظيمة تطم كل شيء سبقها، وهي مشتقة من قولك طم الأمر إذا علا وغلا. فيوم القيامة بالنسبة للأحداث التي قبله تغلب وتعلو، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وإيه وأمر. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولذلك وصف الله عز وجل هذه الطمة بأنها إيه؟ كبرى، الطمة الكبرى، فلا يوجد أكبر منها ولا يوجد أعظم منها، فهي تطم ما قبلها. ثم قال سبحانه وتعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ويوم هذا ظرف، ظرف زمان. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تجيء يتذكر الإنسان ما سعى، أي ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا. يعني كل إنسان في يوم القيامة يتذكر ما يعمله في الدنيا، يتذكر مكتوبا بكتاب عنده يقرأه هو بنفسه. قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا قرأ الإنسان هذا الكتاب يتذكر ما سعى، أي ما عمل. أما اليوم في الدنيا فالإنسان يعمل الأعمال وينساها. يقول الله عز وجل أحصاه الله وإيه ونسوه. فالإنسان ممكن يعمل العمل وينساه. نعمل الأعمال الصالحة، منها الأعمال الصالحة ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا ننساه. أما في يوم القيامة فيعرض علينا هذا العمل في كتاب ويقال اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ثم قال عز وجل وبرزت الجحيم لمن يرى، أي وجيء بجهنم. برزت يعني أظهرت عيانا لمن يبصرها. وطبعا هناك آيات كثيرة تشبه هذه الآية، ونحن ذكرنا في أول درس أن أولى ما يفسر به القرآن القرآن. وبرزت الجحيم لمن يرى كما قال سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم، وكما قال سبحانه وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا، أي أيقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم إيه هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. وهنا قال وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت تجيء وتقاد بسبعين ألف ملك، بسبعين ألف زمام، كل زمام فيه سبعون ألف ملك يجرونها كما ورد ذلك في صحيح مسلم. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما، يقول علماء أن هذه الفاء تفريعية، يعني ينقسم الناس إلى فريقين. فريق الأول فأما من طغى، أي تجاوز الحد في الضلال. ونحن ذكرنا أن الطغيان هو مجاوزة الحد، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وآثر الحياة الدنيا، أي وفضل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقية. وهذا واقع لكثير من الناس كما قال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. وقد ذكر بعض آيات مثل هذه الواقعة لمن آثر الحياة الدنيا ثم ندم على ذلك في سورة القصص قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يعني يؤثرون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تمنوا بسبب إثارهم الدنيا أن يكون لهم مثل ما عند قارون من الأمال والجاه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إذن ندموا على هذه المقولة التي قالوها. فهذا حال كثير من الناس، أنهم يؤثرون الحياة الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. إذن هذه الآيات وصفت أهل النار بوصفين. الوصف الأول هو الطغيان وهو مجاوزة الحد، والوصف الثاني إيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة، وهما متلازمتان. الوصفين دول متلازمين. إزاي؟ لأن كل من طغى فقد آثر الحياة الدنيا، وكذلك العكس، يعني كل من آثر الحياة الدنيا فقد طغى. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما يستشعر كده أن هو غني ومعه المال ومعه الجاه ومعه الصحة ولا يشعر بحاجته لله سبحانه وتعالى، فإنه يتسبب ذلك في وقوع الطغيان. فإن الجحيم هي المأوى، أي النار هي مستقره الذي يأوي إليه، كما قال سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. مأواه النار. يعني تخيل كده إنسان المأوى ده يشعر بأن المكان اللي هو بيأوي فيه الإنسان، يأوي فيه يعني يحمي فيه نفسه من البرد ومن الحر ومن كثير من الأمور. فإذا كان هذا المأوى هو النار الجحيم، فهذا يدل على شدة ما يعانون ويقاسونه. فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف قيامه بين يدي ربه، أن الإنسان يوم القيامة سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهنا خاف مقام ربه، يعني خاف قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أو خاف، هناك احتمال آخر، خاف مقام ربه أي خاف مراقبة الله سبحانه وتعالى له، وهذه منزلة الإحسان التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا مانع من حمل الآية على الوجهين، أي خاف مقام ربه يعني قيامه هو قيام الإنسان بين يدي الله، أو خاف مقام الله يعني أن يراقبه ويطلع عليه. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين هذه القاعدة بأن الآية إذا احتملت وجهين ولا تعارض بينهما فلا مانع من حملها على الوجهين جميعا. فالإنسان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقرره الله عز وجل حين يخلو به ويقول: عملت كذا وعملت كذا، كما جاء في الصحيح. فإذا قر العبد قال الله سبحانه وتعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا في صحيح البخاري ومسلم. وأما من خاف مقام ربه، يعني عمل واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، لهذه اللحظة التي سيقف فيها بين يدي الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي ربك أو ملاقي عملك كما سيأتي إن شاء الله. وأما من خاف، ده الفريق الثاني، الفريق الثاني هو الذي يخاف الوقوف بين يدي الله عز وجل، ونهى النفس عن الهوى، أي كف نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان قد يصل به الهوى واتباعه إلى أن يجعله إلها من دون الله، كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ونهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ونهى الأنبياء أيضا مثل داود عن اتباع الهوى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهنا قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني فعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل داود ومثل غير من الأنبياء في عدم اتباع الهوى. ونهى النفس، النفس هنا هي الأمارة بالسوء، لا تأمر إلا بالشر، فهي تأمر باتباع الهوى. إن النفس لأمارة، فهذا نوع من أنواع الأنفس. وهناك نفس أخرى تقابلها هي النفس المطمئنة. فالإنسان له ثلاث نفوس كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين، وهو معلوم من استقراء القرآن. في النفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، وكلها في القرآن. مطمئنة، قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الأمارة بالسوء، قال: إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفس اللوامة، قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس، يعني النفس مش هتكون دايما مطمئنة ولا تكون دايما لوامة. أحيانا يرى في نفسه أحيانا نزعت خير، يحب الخير ويفعله، وهذه النفس المطمئنة. ويرى أحيانا في نفسه نزعت شر فيفعله، وهذه النفس الأمارة بالسوء. وتأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلوم على فعل فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامة أخرى تلومه على فعل على ما فعل من الخير. يبقى إذن هذه الأنفس تعتري النفس البشرية الواحدة، يعني ممكن تكون نفس أحيانا لوامة، أحيانا أمارة بالسوء، أحيانا مطمئنة. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من النفوس المطمئنة. فإن الجنة هي المأوى، أي الجنة هي مستقره الذي يأوي إليه. هنا يستشعر الإنسان بالطمأنينة، لأن مأواه الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم انتقلت الآيات إلى نقلة أخرى، وهو موقف المكذبين من يوم القيامة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. بعدما ذكرت الآيات صور من مواقف يوم القيامة وانقسام الناس إلى فريقين، انتقلت آيات إلى موقف المكذبين من يوم القيامة في الدنيا. يسألونك، أي الناس أيها الرسول، وهو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الناس لأن الله عز وجل قال في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة، وهنا قال: يسألونك عن الساعة. في سورة العرف أيضا قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وهنا قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يسألك أيها الرسول هؤلاء المكذبون بالبعث: متى تقع الساعة؟ وطبعا هذا السؤال منهم ليس لكي يؤمنوا بها، بل هذا سؤال استبعاد لوقوعها، كأنهم يستبعدون، يعني يقولون باستخفافا واستهزاء. وسؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكار، وهذا هو المذكور في الآية، وهذا كفر، كما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها. قال الله عز وجل عن هؤلاء: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. هذا نوع. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها، وهذا لا بأس به. وقد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: وفي قوله عز وجل: مرساها، هذا فيه إشعار بثقل يوم القيامة، كما قال عز وجل: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لأن الإرساء هذا لا يستعمل إلا فيما له ثقل، كمرسى السفينة، السفينة بترسو لأنها ثقيلة، وإرساء الجبل. فقوله عز وجل مرساها هذا فيه إشعار بثقل هذا اليوم. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فيما أنت من ذكرها، أي ليس لك علم بها حتى تذكرها له، وليس من شأنك ذلك، إنما شأنك الاستعداد لها، إنما أنت منذر من يخشاها. وقد جاء جبريل عليه السلام وهو أعلم الملائكة بوحي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم البشر بذلك، قال: أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة، فما بالك بمن دونهما؟ فبهذا نعرف أن اللي يأتي ويتخرص في هذا الأمر ويقول يحسب أن يوم القيامة سنة 2000 ولا 2050 ولا 3000 ولا أي شيء. كان في واحد قديما عامل كتاب اسمه عمر أمة الإسلام، وقعد يحسب بعض الحسابات كده، وإيه يوم القيامة يكون يوم كذا أو الساعة كذا. كل هذا كذب، كذب ودجل، أنه لا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل. وهذه من الأمور الخمس التي لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إلى ربك منتهاها، أي إلى ربك وحده منتهى علم الساعة، كما قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، أي من يخشى الساعة، لأنه الذي ينتفع بإنذارك. وفي هذا بيان لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس بموعد يوم القيامة، إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينذر الناس ويخوفهم من عذاب الله عز وجل. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأنهم يوم يرون الساعة مشاهدة لم يلبثوا في حياتهم الدنيا إلا عشية يوم واحد أو بكرته، إلا عشية أو ضحاها. وهذا يدل على سرعة وقوع الدنيا وسرعة انقضائها، كما قال سبحانه وتعالى في سورة طه: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يعني أعدى الناس يقول أن الدنيا دي كلها تساوي يوم. وفي سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهنا قال: كأنهم يوم يرونها، لما يشوفوا هذه الأهوال وهذه الطامة الكبرى، يعني يتيقنوا أن حياتهم مدة مكثم في الدنيا هي عشية يوم أو بكرته أو ضحاها. وهنا أضاف الضحى إلى العشية، أو ضحاها يعني الضحى هذه العشية. يقول العلماء: لما بينهما من الملابسة لاجتماعهما في يوم واحد، في ملابسة بين الضحى والعشية، عشان كده أضيف الضحى إلى العشية. والعشية هي من زوال من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوالها، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألنا الآن كم مضى من السنوات علينا، هل نشعر الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ لا شك الإنسان بيشعر كل اللي فات دوت من السنين كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم مستقبل لا يدري ولا يدركه، ووقت حاضر هو المسؤول عنه. أنت مسؤول عن حاضرك، عن يومك الحاضر، وأما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك الذي مضى. والمستقبل لا تدري أتدركه أم لا. فينشغل الإنسان بحاضره حتى ينتج ويكون إنسان إيجابي. فهذه الآيات من سورة النازعات آخرها نستفيد منها الخوف من الله، وكف النفس عن الهوى من أسباب دخول الجنة. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى الإنسان إذا أراد دخول الجنة فليخف من الله عز وجل، وليخشى الله سبحانه وتعالى، ويكف نفسه عن الهوى. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أيضا خلاص كده انتهينا من سورة النازعات، ونبدأ الآن في سورة عبسة، وهي سورة مكية. ومن مقاصد السورة بيان حقيقة دعوة القرآن، إن القرآن لجميع الناس، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، لا يختص بقوم دون قوم. فهذه حقيقة دعوة القرآن، وكرامة من ينتفع بها، وحقارة من يعرض عنها. لينتفع بالقرآن له كرامة عظيمة، أما الذي يعرض عنه فهو إنسان حقير سفيه. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى. من هو الذي عبس؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قطب وجهه وأعرض. عبس، عبوس في الوجه، هو تقطيب الوجه. وتولى أي أعرض ناحية إلى الناحية الأخرى. أن جاءه الأعمى، أي بأجل مجيء الأعمى، وعبد الله بن أم مكتوم يسترشد، وكان أعمى، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بأكابر المشركين أملا في هدايتهم. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هداية قوم، لدرجة أنه كاد يهلك نفسه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هدايته، فأقبل وهو منشغل بهذه الدعوة، أقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم، وكان قد أسلم قديما، يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقر النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع هؤلاء الكفار ويحاول أن يدعوهم إلى الإسلام، لأن بإسلامهم يسلم باقي القوم لأنهم الرؤساء والشرفاء. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عبس في وجهه وتولى وكره كلامه، وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله، أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه. ثم أنزل الله تعالى عبس وتولى الآيات. فلما نزل فيما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عندي قال: هل لك حاجة في شيء؟ وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مكي قرشي من المهاجرين الأولين. فهنا طبعا هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي، لأن لو كان سيكتم شيئا وحاشاه صلى الله عليه وسلم كتم هذه الآيات التي فيها توجيه لوم إليه صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن عثيمين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين: الأمر الأول الرجاء في إسلام هؤلاء العظماء، الأمر الثاني ألا يزدر النبي صلى الله عليه وسلم في كون يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عنده. ولا شك أن هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وليس احتقارا لابن أم مكتوم، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شغله الشغل أن تنتشر الدعوة، دعوة الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه على المدينة في أكثر من غزواته، خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهنا نجد أن القرآن عبر عن هذا الرجل بأنه أعمى، أن جاءه الأعمى. وهل هذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب؟ لا يتعارض معه، لأن ذكر الإنسان بأمر اشتهر به وهو موجود فيه لا بقصد الانتقاص فهذا جائز. وكم رأينا من رواة الإسلام وقد اشتهروا ببعض الصفات المشهورين بها، مثل الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، مثلا الأعمش والضرير اللي هو محمد بن خازن أبو معاوية الضرير، وغيره من العلماء اللي اشتهروا بهذه الأوصاف، الأعرج مثلا، عبد الرحمن بن هرمز، وغير ذلك من العلماء. فالإنسان إذا اشتهر بوصف وأطلق عليه فلا حرج في ذلك، بخلاف من لم يشتهر بوصف وتحاول أن تلقبه بوصف ويكرهه فهذا هو المحرم والداخل في قوله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي وما يعلمك أيها الرسول لعل هذا الأعمى يتطهر من ذنوبه أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يتعظ بما يسمع منك من المواعظ فينتفع بها. هذا الإنسان الأعمى مقبل يريد أن ينتفع، يريد أن يتزكى، يريد أن ينتفع بالمواعظ ويتعظ بها. أما من استغنى، أي استغنى بنفسه بما لديه من المال عن الإيمان بما جئت به، فأنت له تصدى، يعني تتعرض له وتقبل إليه. وأما من وما عليك ألا يزكى، يعني وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمن هؤلاء لا يؤاخذ. النبي صلى الله عليه وسلم وما عليك ألا يزكى، يعني لن يلحق أي أذى أو أي ضرر إذا هذا الرجل لم يؤمن. فكأن هذه الآيات فيها تهوين على النبي صلى الله عليه وسلم: وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، يعني جاءك يسعى بحثا عن الخير، وانظر كيف عبر عن مجيء عبد الله بن أم مكتوم بالسعي: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، والسعي والسرعة في الحركة وسارعوا إلى مغفرة، فاستبقوا الخيرات. وهو يخشى، أي حاله أنه يخشى ربه سبحانه وتعالى، فأنت عنه تلهى، أي فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوي في الدعوة بين الضعيف والقوي والغني والفقير، ونزل قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونزل قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فهذه الآيات كلها في معنى نفس المعنى، كلا أي ليس الأمر كذلك، ولا تعد إلى مثل هذا الفعل، إنها تذكرة، أي إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل. إنها قد تعود، يعود الضمير هنا على الآيات السابقة أو الموعظة نفسها أو آيات القرآن كلها. إنها تذكرة، أي موعظة وتذكير لمن يقبل، هذا الذي سينتفع. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هنا قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذا هو الذي سينتفع الحريص. وأضرب على ذلك مثال: إنسان مثلا يذهب إلى خطبة الجمعة، هناك من يذهب وهو حريص على الانتفاع وحريص على الموعظة وحريص على الذكرى، فهذا هو الذي سينتفع. هناك من يذهب من باب تأدية الواجب، إنه بيسد فريضة أو يسد خانة، فهذا لن ينتفع. ينبغي على الإنسان أن يذهب وهو حريص على الموعظة، حريص على الذكرى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، أي فمن شاء أن يذكر الله ذكره واتعظ بما في هذا القرآن. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء ذكره. إذن أثبت للعبد مشيئة واختيار. بعض الناس تقول له صلي، الذي تفعله هذا محرم، يقول له شاء الله لا صليت، نفس احتجاج المشركين من قبل، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء. فالاحتجاج بالقدر على المعايب خطأ، إنما يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. فمن شاء ذكره، يعني أمامنا التذكرة وأمامنا موعظة، وإذا أردت أن تنتفع فاذهب في صحف مكرمة، أي هذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة مرفوعة في مكان عالي مطهرة لا يصيبها دنس ولا رجس. القرآن موجود في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هنا قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، أي هذه الصحف بأيدي رسل من الملائكة كرام، أي يتصفون بأنهم كرام عند الله سبحانه وتعالى، بررة أي كثيري فعل الخير والطاعات. وهذه صفة الملائكة السفر. والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، الماهر بالقرآن يكون معه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. كرام بررة أي مطيعين، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون. الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يطيعون الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نكتفي بهذا القدر، أن يرزقنا فهم كتابه والعمل بما فيه، وأن يرزقنا تدبر آياته، وأن يجعلنا مع السفرة الكرام البررة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.